السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحلقة أو هذا الدرس الذي هو ضمن الدروس التي تبث حول التوعية والأمن الفكري والتي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي من الجهود الطيبة المباركة التي تقوم بها هذه الرئاسة من أجل السير على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت أن يكون هذا الدرس في مكانة المملكة العربية السعودية أنموذجا في هذا السبيل، أي في لزوم العقيدة الصحيحة والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وذلك انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والذي يحملني على الانطلاق من هذه الآية قبل أن أدخل في تفاصيل هذه الكلمة أن أذكر نفسي وإخوتي بما نحن فيه من نعمة كبرى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تتمثل فيما سنذكره من أمور ومقومات تقوم بها وتعيش عليها هذه البلاد الحبيبة، بلد الإسلام والمسلمين ومأرز الإيمان وموئل كل مسلم ومهبط الوحي، المملكة العربية السعودية. ففي هذه الآية الكريمة يأمرنا الله عز وجل بالتمسك به والاعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتصام بكتاب بحبل الله هو الاعتصام بالكتاب والسنة، والتمسك بهما قولا وعملا واعتقادا، والسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ضمن حديث قال فيه: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، وقال في ذلك وأن تعتصموا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الآية الكريمة يذكرنا الله تبارك وتعالى فيها بنعم ونعمة عظيمة، أولها الهداية للإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من الله علينا عز وجل ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ومن جور الأديان المحرفة إلى دين الإسلام الصافي المعين الصافي النقي، ومن عبودية المخلوق إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن تبعية الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء والقبلية الشوهاء إلى الرباط المتين والحصن الحصين والحرز المتين، وهو دين الله عز وجل الذي لا يقبل الله دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. يذكرنا الله في هذه الآية بما كان عليه الناس من جاهلية جهلاء وضلالة عمياء قبل مبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، كان القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير والكل يعيش في تلك الجاهلية الجهلاء التي يعيشها كل الناس في ذلك العصر الجاهلي، وليس لهم رابط يربطهم ولا مجتمع يجمعهم ولا دين يوحد كلمتهم. فبعث الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعنا الله به بعد الفرقة وألف بين قلوبنا بعد التفرق، وتركنا على البيضاء أو على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان الناس في عهد النبوة وفي صدر الإسلام الأول على قلب رجل واحد وعلى منهج واحد وعلى طريقة واحدة، هو دين الله القويم الذي لم تشبه شائبة ولم يخالطه مخالط ولم يتغير. يتمثل هذا في عصر الصحابة وأول عصر التابعين حتى نبغت نابغات الفرق الضالة والشيع والأحزاب فبدأ التفرق، وإن كان ولله الحمد مضت القرون الثلاثة الأولى وليس لتلك الفرق أي كيان قائم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بعد هذا كثر التفرق والاختلاف، وعاد كثير من الناس لا سيما بعد القرن الرابع الهجري إلى عبادة الأصنام والأوثان وإلى الجاهلية الأولى. يتمثل ذلك في تقديس أصحاب القبور والتوجه إليهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. وقد ران الجهل على الجزيرة العربية بالذات قرونا طويلة، ران عليهم الجهل قرونا طويلة حتى رجع الناس إلى عبادة، كثير من الناس لا أقول الكل، حتى رجع كثير من الناس إلى عبادة الأصنام والأوثان. ومع هذا فإنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وفي كل قرن يظهر لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وقبل نحو 3 قرون، وبعد أن ارتكس كثير من الناس في حبائل الشرك والوثنية قيض الله تبارك وتعالى دولة الإسلام على يد الإمامين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام، حيث تعاهدا على نشر العقيدة الصحيحة وتنقيتها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي ورفع راية الإسلام خفاقة. فعاد الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، وأنارت تلك الدولة بمبادئها السامية وسيرتها الحميدة، أعاد للناس سيرة السلف الأولى، سيرة الصحابة والتابعين ومن نهج نهجهم. ومضت هذه الدولة على هذا المنهج، وأخفقت مرتين بسقوط تلك الدولة، إلى أن قيض الله في هذا العصر الزاهي الملك المؤسس صقر الجزيرة الملك الهمام والعدل الإمام الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، فأحيا من درس من تلك السنن، وأحيا العقيدة وبثها في ربوع هذه البلاد المباركة، ووحدها سنة 52 تحت مسمى واحد هي المملكة العربية السعودية. وكذلك قام بهذا الدور أبناؤه البررة وأحفاده، ونسأل الله أن يديم هذه النعمة الكبرى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فخطأ هذا الملك الهمام خطوات طيبة لجمع كلمة المسلمين في هذه البلاد، وامتدت خيرات هذه البلاد إلى سائر البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. أيها الإخوة في الله، من هذا المنطلق أود أن أعرض هذا الموضوع في ثلاثة محاور. المحور الأول المقومات التي هيأها الله عز وجل لقيام هذه الدولة المباركة. المحور الثاني الأسباب التي جعلت بعض أهل الشر من أهل الكفر وأعداء السنة أن يناوئوا هذه الدولة، ما هي الأسباب في ذلك. المحور الثالث واجبنا نحن أهل هذا البلد خاصة والمسلمون عامة تجاه دولة الإسلام الدوحة السامقة المملكة العربية السعودية. ولنبدأ بالمحور الأول، وهو ما هي هذه المقومات التي جعلها الله تبارك وتعالى تتبوأ هذه المكانة، ولماذا نالت هذه المنزلة، ولماذا تبوأت هذا المكان المبارك العظيم بين المسلمين والعالم. لعل أول تلك الأسباب قيام هذه الدولة المباركة بترسيخ عقيدة التوحيد الصافية من كل كدر في ربوع المملكة وفي سائر العالم الإسلامي، فقد قامت على البدء بعقيدة التوحيد والدعوة إليه، وأية دعوة لا تنطلق من هذا المنطلق فإنها دعوة فاشلة. ودولة التوحيد في هذا البلد المبارك قامت على ترسيخ هذا المفهوم، فتجد الطفل منذ نعومة أظفاره يلقن من ربك، ما دينك، من نبيك في المراحل الأولى في الروضة وغيرها، تستمر تلك العناية بعقيدة التوحيد إلى المراحل الجامعية العليا وإلى الدراسات العليا، وهذا فضل من الله ونعمة. فمن أسس كيانه على هذا المنهج فإنه مبشر بالخير. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فكل دعوة تبنى على التوحيد تنطلق من التوحيد، تبدأ بما بدأ الله به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، سوف يكتب لها النجاح بإذن الله تبارك وتعالى. وأية دعوة لا تنطلق من هذا المنطلق فإنها دعوة فاشلة. ولذلك عندما رأينا بعض الأحزاب وبعض الدعوات المعاصرة فشلت، قد فشلت في دعواتها، السبب أنها لم تقم على هذا الأساس، ومهما بذلوا من جهود فإن جهودهم فاشلة، لأنها لم تنطلق من عقيدة التوحيد التي هي محور دعوة الأنبياء والرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا كل دعوة مهما جمع أهلها، مهما اجتمع أهلها على سياسة أو اقتصاد أو اجتماع أو مبادئ أخرى أو مثل معينة، فإنها لا يمكن أن يكتب لها النجاح ما لم تنطلق من هذا المنطلق الذي قامت عليه بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية، وهي العناية بترسيخ عقيدة التوحيد ومحاربة مظاهر الشرك. فقد أزيلت مظاهر الشرك منذ 3 قرون من هذا البلد. كان الناس يعبدون الأصنام والأوثان والقبور والأحجار والأشجار، ولا تجد دولة الآن تخلو من هذه العبادات وتلك الأصنام والأوثان القبورية إلا هذه الدولة، ولله الحمد والمنة. لا تجد بلد مدينة أو بلدا تقام فيه أو تنصب فيه أضرحة وقبور وقباب تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وهذا الأساس المتين هو الذي مكنها، ولله الحمد والمنة. قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو سر النجاح، سر النجاح يعبدونني لا يشركون به شيئا. إذن العناية بالتوحيد هي سر النجاح الأول بتوفيق الله عز وجل لقيام هذه الدولة المباركة وسيرها على الصراط المستقيم. الأمر الثاني أو المقوم الثاني، قيام هذه البلاد بإقامة حدود الله سبحانه وتعالى، إقامة الحدود بقطع يد السارق وجلد الزاني وقتل القاتل وجلد الشارب وجلد القاذف وإقامة كل وتعزير المجرم وإقامة حدود الله في كافة مجالات الحياة، لا يحابى في ذلك أحد، لا أمير ولا وزير ولا نظير أبدا، وإنما متى ثبت الحد الشرعي أقيم على أي فرد كان من أفراد هذه البلاد ولو كان من الأسرة المالكة، كما مضى في أكثر من قضية، في أكثر من قضية متمثلين قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت وحشها ذلك لقطعت يدها. إذن إقامة حدود الله هي من أسباب هذا التمكين وهذه المكانة. ثالثا إقامة الصلوات في المساجد وفي جماعة، وعمارة المساجد وتوطين البوادي وإقامة المساجد لهم وجمعهم خلف إمام واحد. فالملك عبد العزيز من أعظم ما قام به بعد توحيد الله أن وطن البوادي ووطن المسلمين في كل قرية وفي كل هجرة وفي كل مدينة، وجعل الناس يصلون خلف إمام واحد. فإقامة هذه الشعيرة من أعظم من مبادئ الإسلام التي تكون سببا في نصر الله سبحانه وتعالى، الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنهم جعلوا من يأمر بالصلاة ويحث الناس عليها ويذكر الناس، وكلفوا الأئمة والمؤذنين، وكلفوا الأئمة والدعاة ببيان أهمية الصلاة وبيان عظمها، وأنها أول عبد أول سؤال يسأل عنه العبد يوم القيامة بعد الشهادتين، فمن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. من مظاهر إقامة الصلاة أن المحلات والدكاكين والحوانيت، يعني بالحوانيت الدكاكين، ليست الحوانيت المفهومة عند البعض في خارج هذه البلاد، تغلق فيها أوقات الصلاة، تغلق تلك الحوانيت والدكاكين وقت الصلاة، ولم يسمح لها بأن تشرع أو تفتح. قبل 20 عاما أو حوالي 30 عاما لقيني طالب علم أمريكي من أمريكا هنا في هذا المسجد، وقال لي أنا عندما دخلت المدينة ضحكت وسررت ثم بكيت. قلت ما الذي أضحكك ثم أبكاك؟ قال عندما رأيت الصلوات تقام والدكاكين مشرعة حتى وقت الصلاة تجعل عليها ستائر مما يدل على رسوخ الأمن، ويذهب الناس ويصلون ويعودون ولم تغلق إغلاقا كليا. فضحكت لهذا الأمر العظيم، وبكيت في أننا نفتقد هذا الأمن في أكبر دولة تزعم أنها تملك مقومات الأمن، فلم يأمن أحدنا أن تأتيها رصاصة تقضي عليه في أي مكان وفي أي زمان. ودعا لهذه البلاد وأهلها بخير. فإذن إقامة الصلوات من أعظم المقومات، كذلك من أعظم المقومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة العظيمة التي أنشئت لها رئاسة خاصة يرأسها رجل بمرتبة وزير، وتقوم بتوعية الناس وتنبيههم إلى إقامة الصلوات والاجتهاد في تقويم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة في إقامة دين الله. وهذه الشعيرة شعيرة عظيمة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر الذي لا توجد له أي إدارة أو مقومات في البلاد الأخرى، ولله الحمد والمنة. وأذكر جملة الأمير نايف رحمه الله عندما قال أحد الموتورين: أما آن الأوان لتغلق هذه الهيئة؟ فأنبه وقال له: من أي البلاد أنت؟ وهو يعرف أنه من هذه البلاد، فقال: من هنا، سعودي. فقال له: آسف أن تخرج منك مثل هذه الكلمة، هذه الهيئة مؤسسة حكومية أنشئت لتبقى ولتقوم بواجبها، أو كما قال رحمه الله تعالى. كذلك ثالثا أو رابعا من المقومات إقامة المدارس والجامعات الإسلامية التي امتد نفعها إلى سائر بلاد المسلمين. خذ مثالا الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبقية فروع جامعاتنا التي تعنى بإعطاء منح للمسلمين من أي مكان، وحتى من الأقليات الإسلامية التي تعيش في بعض البلاد غير الإسلامية. خرجت هذه الجامعة قرابة 90,000 منذ سنة 85 هجرية وإلى 85,300,000 هجرية وإلى يومنا هذا، نفع الله بهم بلدانهم ونشروا الدعوة السلفية الخالصة المستمدة من الكتاب والسنة التي درسوها وتعلموها في هذه البلاد. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس في هذه البلاد المباركة. أن يمتد هذا النفع إلى سائر بلاد المسلمين. الأمر الخامس أو المقوم الخامس: القيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بكل صدق وإخلاص على منهج السلف الصالح. دعوة تقوم على ترسيخ هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا. ولا أدل على هذا من إنشاء مؤسسة بل وزارة خاصة تسمى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تقوم بهذه المهمة وفق الضوابط الشرعية بلا إفراط ولا تفريط. ولم يقف الأمر عند تعيين دعاة في المملكة، بل هناك مئات الدعاة إن لم يكونوا آلاف في خارج المملكة يقوم عليها رجال مخلصون ودعاة أمينون ينشرون التوحيد وينشرون قال الله وقال رسوله في شتى أرجاء العالم الإسلامي. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن تقوم مأرز الإيمان وبلد الأمن والأمان بهذه المهمة التي هي مهمة الأنبياء والرسل، والتي قال الله فيها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتأمل يا عبد الله هذه الجهود المباركة التي تقوم بها هذه البلاد. سادسا، ولعله يكون الأول أو الثاني: العناية بالقرآن الكريم وإنشاء دوره في كافة أرجاء المملكة بل وفي بعض أجزاء العالم الإسلامي، إنشاء حتى في المدارس الرسمية إنشاء دور لتحفيظ القرآن، تعنى بحفظ القرآن الكريم في البداية على قراءة حفص، ثم تعنى بالقراءات في المراحل الأخرى. وهذا فضل من الله ونعمة، خرجت تلك الدور آلاف الحفظة لكتاب الله. وما حلق المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف إلا خير مثال على هذه الجهود المباركة. تعلم القرآن الكريم وتعليمه وتفسيره ودراسته. الأمر السابع: قيام الرئاسة العامة للحرمين الشريفين بتعيين أساتذة ومدرسين يعملون ليل نهار في شتى علوم الإسلام، في العقيدة، في التفسير، في الفقه، في الأصول، في اللغة، في شتى الأمور التي تهم الإسلام والمسلمين. يحضرها جمع من المسلمين الذين يصلون في الحرمين الشريفين، ويبذل كل غال ونفيس في سبيل ذلك. الأمر السابع: العناية بطباعة القرآن الكريم والمصحف الشريف وتوزيع الملايين المملينة من نسخه. يتمثل هذا في إقامة مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف، حيث وزع حتى الآن قرابة 240 مليون نسخة، 200 مليون نسخة في شتى أرجاء العالم الإسلامي. بل إن الحاج والمعتمر لا يخرج ليستقبل بهدايا من بينها المصحف، ويودع بهدايا من بينها المصحف. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ناهيك عما يقوم به هذا المجمع من ترجمة معاني القرآن في أكثر من 40 لغة توزع في أرجاء العالم بأسره. الأمر الثامن، العناية بمد يد العون في داخل المملكة وخارجها إلى كل المحتاجين. الله تبارك وتعالى من على بلادنا العزيزة بخيرات عظيمة، أسعد الله بها مواطني هذا البلد والمقيمين فيه، وامتد نفعها إلى سائر أرجاء العالم الإسلامي، بل وفي الأقليات في خارج العالم الإسلامي، بل وبعض العالم الذين هم محتاجون إلى الإسعافات في بعض الكوارث. انظروا بعدما حل هذا البلاء، نسأل الله أن يرفعه عن المسلمين، كورونا، المملكة كانت تقوم بعلاج كل المقيمين والمواطنين حتى الذين لم يحملوا إقامة رسمية، وهذه جهود مباركة لم يقم بها إلا المخلصون الأفذاذ من الناس. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. ثم تاسعا، الإغاثة التي تمتد إلى كل مكان، تقوم بها هيئة الإغاثة الإسلامية ورابط العالم الإسلامي، ومركز وقبل ذلك كل مركز الملك سلمان للإغاثة حفظه الله وأمد في عمره على طاعة الله. هذه الإغاثة التي شملت كثيرا من بقاع الأرض، فهذه جهود يعني قل من يقوم بها، بل لا تكاد تضاهى ولا تبارى في هذا السبيل. الأمر العاشر، القيام بالعناية بالسنة النبوية ونشرها بين الناس على مر العصور، على مر الأيام في هذه المملكة الفتية، ومن ذلك في هذه الأيام قيام ذلك من مركز الميمون، مركز الملك سلمان حفظه الله للعناية بالسنة النبوية، يقوم عليها متخصصون وينشرون السنة بين الناس. الأمر الحادي عشر من تلك المقومات، العدل والمساواة بين أفراد الرعية وفق تعاليم الإسلام، وفق تعاليم الإسلام، وإعطاء كل ذي حق حقه، والقيام بتلك الحقوق التي يتباكى عليها العالم، وهي والله لن نجد دولة تطبق تلك المبادئ مثل ما تقوم به هذه المملكة العظيمة، المملكة العربية السعودية، تطبق حقوق الإنسان في جميع المجالات. وأدعياء حقوق الإنسان سنبين في بعد قليل ما هي، ما كيف فشلوا في ذلك. الأمر الثاني عشر، الجد والاجتهاد في توفير كافة وسائل الراحة لهذا المجتمع المتعاون المتكاتف، المتعاون على البر والتقوى، وتوفير رغد العيش في كافة نواحي الحياة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة تستحق الشكر والامتنان لله أولا وقبل كل شيء، ثم لحكومة هذه البلاد المباركة، وتتطلب قبل ذلك كله شكر الله تبارك وتعالى، شكر الله على هذه النعم حتى تدوم. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. علينا أن نحافظ على هذه النعم بشكر الله وإعطائها حقوقها والبعد عن المعاصي. انظر إلى ما حل في بعض البلاد، وكأي من قرية، واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. فانتبهوا إخوتي في هذا البلد المبارك المعطاء لشكر هذه النعمة حتى تدوم، حتى تدوم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل معهم. ويقول الله عز وجل قبل ذلك: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلينا أن نتكاتف ونتعاون على تحقيق هذا المبدأ، ألا وهو شكر النعمة بإقامة دين الله سبحانه وتعالى في نفسك وبين مجتمعك وفي كل مكان تحل فيه أو توجد فيه. هذا غيظ من فيض من المقومات التي قامت عليها هذه البلاد الحبيبة، بلد التوحيد، المملكة العربية السعودية. نسيت أمرا مهما جدا يتعلق بتوحيد المسلمين خلف إمام واحد، وهذا مقوم عظيم. قبل مجيء الملك عبد العزيز وتمكينه ولله الحمد والمنة من حكم هذه البلاد وإدارتها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كان الناس في العصور الماضية في المسجد الحرام على سبيل المثال هناك 4 أئمة: الشافعي، الحنفية يصلون وحدهم، والمالكية وحدهم، والشافعية وحدهم، والحنبلية وحدهم. وهذا أمر ما أنزل الله به من سلطان، ولا أئمة رضوان الله عليهم لا يرضون بهذا الصنيع، بل حذروا منه، وكلهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. أول ما تولى الملك عبد العزيز، نسأل الله أن يثقل بذلك حسناته، وحد الناس في الحرمين خلف إمام واحد، يصلون خلف إمام واحد، وزالت هذا، وزال هذا المظهر من مظاهر الفرقة والاختلاف. بعد بيان بعض هذه المقومات التي بها نالت المملكة هذه المكانة العظيمة بين العالم، في العالم الإسلامي خاصة والعالم العربي وبين العالم كله، هناك أسباب جعلت بعض المناوئين يعترضون ويسخطون وينالون ويسبون ويتقولون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فمن مطالب بتدوير الحرمين، ومن مطالب بالنيل من هذه البلاد وتوزيع ثرواتها على البلاد الأخرى، ومن مشوه للسمعة، ومن مرجف ينشر الأراجيف والأكاذيب في كل مكان لتشويه ولاة هذه البلاد وعلمائها، إلى غير ذلك هذه الأبواق المريضة. وأقول إن القافلة تسير والكلاب تنبح، وأقول لا يضر الذئاب نبح الكلاب، وأقول ما يقوله الشاعر: لا يضر البحر أمسى، لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر، وأقول ما يقوله الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. ونقول لهم: أشفق على الرأس، أشفق على الرأس، لا تشفق على الجبل. وأقول أيضا: كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيد. فهذه الأبواق لن تنال من المملكة شيئا ولا من مكانتها، لكن نذكر بعض من هذه الأبواق. الذين يطالبون بتدوير الحرمين كما يزعمون، أسألكم بالله، لو تولاها أو تولتها بعض الدول التي تفرق بين المسلمين والتي تسب الصحابة والتي تريد أن تقيم مظاهر الشرك والوثنية، ماذا يكون حالنا؟ وهذا لن يكون بإذن الله، فلا ينصرن الله من ينصره. لو تولت بعض الجهات التي تدعو إلى إحياء الوثنية وعبادة القبور من دون الله، سبحانه وتعالى ماذا يكون عليه الحال؟ لو تولت بعض الجهات التي تدعو إلى لبرلات وعلمنت حتى الأمور الدينية ماذا يكون الحال؟ لأن المملكة أخذت بمظاهر التقدم دون مساس بالدين وبمقومات هذا الدين. من الحامل لهم؟ الحسد والحقد والمرض، حسدا حملناه من أجلها، وقديما كان في الناس الحسد، ولكن كما يقال اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. أيضا من الأسباب الحاملة لهم على هذا الحسد، حسد على ما من الله به من مكانة تتمثل في المقومات التي سبق أن ذكرتها، فكل هذه الجهود التي تقوم بها الدولة نحن محسودون عليها وبلادنا محسودة عليها، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره الحاقدون ولو كره المبتدعون ولو كره المرجفون في الأرض. من الحامل لهم أيضا أنهم يحسدوننا على ما آتانا الله عز وجل من خير، ويريدون استغلال خيراتنا في منافعهم، ولكن الله تبارك وتعالى ناصر دينه وناصر المؤمنين، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من الحامل لهم على ذلك إفساد الدين والدنيا، البعض من الناس يريدون إفساد ديننا ودنيانا، يريدون أن يتغلغلوا بين صفوفنا سواء بما يزرعونه من أحقاد وأضغان أو ما يبثونه من مبادئ ذات إفراط وتفريط، مبادئ ذات تفريط مثل مبادئ أهل العلمنة واللبرلة البعيدة عن والإلحاد البعيدة عن شرع الله، وبالمقابل يبثون سموما ونفوذا وينفثون سمومة الخوارج الذين يكفرون المسلمين وممن يعنون بتكفيرهم تكفير هذه البلاد وولاة أمرها وعلمائها، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. من الحامل لهم على الحسد المكان التي نالتها بلادنا الحبيبة فيما يتعلق بالتقدم المادي المستعان به على دين الله سبحانه وتعالى. من الأمور الحاملة لهم على ذلك أيضا أنهم يريدون أن تكون بلادنا مباحة لكل شيء، فيريدون أن يعيشوا كما يعيش سائر الناس ما يسمى عندهم بحرية الأديان التي يستبيحون بها جميع المحرمات، وهذا أمر بعيد المنال بإذن الله تبارك وتعالى. انظروا إلى على سبيل المثال لما أسست مبادئ الأمم المتحدة المملكة وقعت عليها بعد أن تحفظت على كل ما يخالف شريعة الإسلام. التجارة العالمية بقوا معارضين لانضمام المملكة منذ عام 92 إلى عام 2005 أظن أو 2004، وهم يمانعون، يريدون أن يشترطوا على المملكة إباحة الخمور ودور الزنا ودور وما إلى ذلك من المحرمات. فيما يتعلق بالحقوق يزعمون أن المملكة لا تقوم بالحقوق، ولا سيما ما يسمى بالسيناو أو حقوق المرأة، والمملكة هي أفضل مما قام بحقوق أفضل من قام بحقوق المرأة. الإسلام كفل لها كافة حقوقها، فلله الحمد والمنة عندنا تولت أرقى المناصب التي تليق بها وبأنوثتها، وبعدنا بها عن المناصب التي لا تليق بها. ترضى لأختك المسلمة أن تكون يعني زبالة ولا تعمل في بعض الأماكن التي لا تليق بها، أو أنها تعمل التي لا تليق بأنوثتها والتي تهدر كرامتها؟ الإسلام هو الذي كرمها وفضلها. كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تورث كما يورث سخط المتاع، وكذلك هذه البلاد الحبيبة قامت بحقوق المرأة خيرا، تعلمت حتى تسنمت أعلى مراتب التعليم اللائق بها. فهناك الطبيبة، وهناك طالبة العلم، وهناك المهندسة التي تعمل في ما يليق بها من مجال، وهناك وهناك. فهذا ولها الحرية المطلقة في أن تملك في حدود ما شرع الله لها ملكيتها الخاصة، خلافا لبعض الدول التي تحرمها من أبسط حقوقها. بعض الدول التي تزعم أنها تدعو إلى حقوق الإنسان هي التي تقتل الناس في كل مكان وتهدر حقوقهم، بينما يدعون إلى إقامة الرفق بالحيوان وحقوق الحيوان. هناك امرأة في إحدى البلاد الأوروبية لم تجد بعد أن ضعفت من يقوم بشأنها إلا كلبها، لم تجد إلا كلبها، فأوصت بكل مالها له. كانت تربط في عنقه السلة وفيها كتاب ورقة ويأتي لها بالأغراض. تخلى عنها أبناؤها وإخوانها والجميع، لأنهم يتمتعون بها حتى تذبل، ثم تعتبر بعد ذلك من سقط المتاع. فأي حقوق أعظم مما تقوم به بلادنا الحبيبة من العناية بحقوق المرأة التي يتباكون عليها، وهم والله أول من يهدرها. هم يريدون من حقوق المرأة أن يتمتعوا بزهرة حياتها ثم يرمونها كما ترمى الكلاب. ولكن المملكة، ولكن بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية تعنى بها وبحقوقها إلى أن تكرم وتدفن وكفل وجعل ساوة الرجل بالمرأة في الحقوق التي تليق بها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. وقامت بحقوقها من المشورة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير أزواجه، وكانوا يستشيرون النساء الفاضلات في كثير من الأمور. فأية حقوق قام بها أولئك الناعقون مع ما تقوم بها هذه البلاد من حقوق مباركة تتفق مع الشرع القويم. أنتقل إلى الفقرة الأخيرة، وإلا فالمجال واسع، لعلي أتجاوز بعض المسائل التي كنت أريد الكلام عليها. أنتقل إلى واجبنا نحو مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية. أوصيك بنقاط يا عبد الله. الأمر الأول الاعتصام بحبل الله والاستقامة على دين الله، فإن هذا خير ما يكفل لنا الاستمرار في هذا العيش الرغيد وفي هذه الحياة السعيدة. الأمر الثاني العناية بتوحيد الله عز وجل وترسيخه في نفوس الناس. الأمر الثالث قيام كل من الآباء والمعلمين والمربين بغرس هذه المثل في نفوس أبنائنا منذ نعومة أظفارهم. الأمر الرابع العناية كل العناية بتعليمهم الأخلاق الفاضلة والمبادئ الحميدة والعقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس حماية المجتمع بالعناية بتربية الأولاد على هدي الكتاب والسنة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمر السادس الانتباه إلى أولادنا وأبنائنا وبناتنا ومراقبة أحوالهم مع من يمشون ومع من يتنقلون ولمن يسمعون ولمن يحضرون وعلى من يتتلمذون ومع من يتجولون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. الآن بسبب أجهزة التواصل الاجتماعي نحن مغزوون في بيوتنا، حتى أطفال أولادنا وأبنائنا وبناتنا وزوجات كلهم مغزوون. فانتبه يا عبد الله وربي أبنائك على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قد يجدون في تلك الأجهزة نمطا من الإفراط والتفريط، إما دعاة الإلحاد والحرية المزيفة أو دعاة الإفراط من مذهب الخوارج والدواعش والقاعدة هم اللفة لفهم وسار على منوالهم. الجد والاجتهاد كل بحسب قدرته بقلمه بلسانه بكتابته بصوته في الرد على من ينال من هذه البلاد وحكومتها وولاة أمرها وعلمائها بأن نتصدى لتلك الأبواق بكل ما نستطيع، بأقلامنا بألسنتنا بكتاباتنا بكل ما نستطيع. كل منا عليه واجب، عليه أن يقوم به، فإياكم أن يؤتى الإسلام من قبلكم. لعل هذا ما تيسر فيما يتعلق بهذه الكلمة، والله نسأل والمتعلقة بمكانة المملكة العربية السعودية وأهمية الدفاع عنها، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي حكومة هذه البلاد خير ما يجزي به عباده الصالحين، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وما يقومان به من جد واجتهاد في نشر عقيدة الإسلام ومبادئ الإسلام في كل مكان، وفي العناية بأهل هذا البلد وبالعالم الإسلامي بأسره. نسأل الله أن يجزي لهم المثوبة وأن يعظم لهم الأجر، كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وأن يرد كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين في نحورهم، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.